والحياة الكريمة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله هذا دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. وإذا حصلت هذه الرحمة وجدت البركة، وجد الخير، وجد الهناء في الرزق، وجدت السعادة والراحة والطمأنينة. قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أي يتعامل مع الناس سواء باع أو اشترى أو اقتضى، أي طلب حقوقه التي عند الناس يطالب بها بالسماحة، لا بالشدة ولا بالعنف ولا بالغلظة، وإنما يطالبهم بالسماحة وبلطف لا بالشدة والغلظة والتعسير على الناس. قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، ومعنى اقتضى أي طلب قضاء الحقوق التي له عند الآخرين. وهذا الحديث له نظائر في السنة، يصدر بدعوة: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، له نظائر: نظر الله امرأ سمع مقالتي. وهذا فيه أنك وأنت في هذا القرن المتأخر من الزمان تستطيع بهذه الأعمال أن تظفر بدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لك. إذا قمت بهذه الأعمال ظفرت بهذه الدعوة وكنت من أهلها، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام دعا لك تشملك دعوته صلوات الله وسلامه عليه. من كان سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى كان له النصيب والحظ من هذه الدعوة المباركة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أنظر موسرا. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر، فتجاوز الله عنه. قال: باب من أنظر موسرا. من أنظر موسرا، والإنظار هو الصبر والتأخير في طلب الحق الذي عنده، وهذا مبني على ما تقدم وهو المسامحة، نفسه كريمة سمحة، يتعامل مع الناس بالمسامحة لا بالمشادة والمشاحة والغلظة، وإنما هو سمح في تعامله مع الناس. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. تلقت روحه، أي قبضت روحه، رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟ أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني، أي من يعملون تحتي سواء كانوا عبيدا عند أرقاء أو كانوا يعملون عنده فتيانا بأجرة، كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر، أن ينظروا المعسر، إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، فينظروا أي يمهلوه، ويتجاوز عن الموسر، ويتجاوز عن الموسر أي يتسامح معه، يتسامح معه في الاستيفاء، يعني لو جاء مثلا ببعض المبلغ أو بجزء منه وقال: سامحنا في الباقي أو نحو ذلك، كان يأمرهم بالمسامحة، ما كان يشدد وفي تقاضي حقوقه، إن كان معسرا أخر، وإن كان موسرا وجاء يسدد عامله بالمسامحة والتجاوز. قال فتجاوز الله عنه، قال فتجاوز الله عنه، لأن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وكما يكون الإنسان لعباد الله يكون الله له. فإذا كان يعاملهم بالتسامح والرحمة واللطف والإحسان والصفح وغير ذلك، فهو حقيق أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه وأن يغفر له. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال: باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، أي إذا كان البيعان أي البائع والمشتري يتعاملان بهذه المعاملة، أولا البيان بدون خداع وبدون غش ولا مكر، هذا يبين الثمن وهذا يبين المثمن بدون تدليس وبدون مكر أو خديعة أو غش، كل يبين بوضوح. ولم يكتم أي لا يكتم هذا عيبا ولا يكتم الآخر عيبا، لا يكتم عيبا في الثمن ولا يكتب عيبا في المثمن. ونصح أي كل منهما عامل الآخر بالنصيحة، فهذا من أعظم أسباب البركة في الرزق. قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. البيعان بالخيار، المراد بالخيار هنا خيار المجلس، البيعان بالخيار أي خيار المجلس ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، إذا تفرقا انتهى خيار المجلس بالتفرق. إذا قبض هذا الثمن ومشى خرج من المجلس، أو هذا قبض المثمن ومشى وخرج من المجلس، انتهى خيار المجلس، فهما بالخيار ما دام في المجلس لم يتفرقا، لهذا أن يرجع في البيع، ولهذا أيضا أن يرجع في الشراء، كلاهما بالخيار البائع والمشتري ما دام أنهما في المجلس لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. صدق أي صدق كل مع الآخر، هذا صدق في الثمن وهذا صدق في المثمن. وبين إذا كان ثمة عيب، إذا كان ثمة عيب يوضحه لا يخفيه لا يكتمه، وكتمانه من الغش، وفي الحديث: من غشتنا فليس منا. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي أن هذا من أسباب البركة، والبركة تعني النماء والزيادة، البركة تعني النماء والزيادة، يبارك لهما في البيع، أي أن هذا من أسباب نمائه وزيادته. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، ومعنى محقت البركة أي ذهبت البركة بيعهما، هذا لا يبارك له في ماله وهذا لا يبارك له في سلعته، إذا كان مبنى التعامل بينهما على الكتمان والكذب، إذا كان مبنى التعامل بينهما على الكتمان والكذب فإن البركة تذهب، تمحق البركة أي تذهب البركة، لا يبارك لها لهذا في الثمن ولا يبارك للآخر أيضا في السلعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الخلط من التمر. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر. الخلط من التمر أي التمر المخلوط، التمر المخلوط المجمع من أنواع، والتمر أنواع كثيرة، أنواع كثيرة وتتفاوت أثمانه بحسب أنواعه، فيها من التمور أنواع غالية الثمن وفيه من التمور أنواع رخيصة، أنواع رخيصة. والتمر المخلط، المخلط من أنواع، هذا يقلل قيمته لأن يكون فيه ردي ويكون فيه جيد ويكون فيه أنواع مثلا غالية وأنواع، هذا مما يقلل في قيمة التمر، مما يقلل في قيمته والرغبة فيه. فيقول باب بيع الخلط من التمر، الخلط من التمر أي المجمع من أنواع ومن التمر، والمراد هنا بهذه الترجمة بيع الخلط من التمر أي بتمر آخر، مثل أن يكون عند الإنسان مثلا خلط من التمر ويريد أن يبيعه بنوع جيد من التمر، أو مثلا ليس عنده خلط وإنما عنده نوع مثلا ردي أو وسط ويريد أن يبيعه بنوع جيد. فلو جاء صاحب هذا الخلط أو مثلا صاحب التمر الردي أو التمر الوسط إلى شخص عنده تمر من النوع الجيد العالي وقال أنا أريد أن أشتري منك تمرا بحيث أعطيك صاعين من هذا التمر المخلط اللي عندي أو التمر الردي والوسط وتعطيني صاعا واحد، تعطيني مقابلة صاعا واحدا، فيشتري منه صاعين بصاع واحد بحكم أن هذا جيد وهذا ردي أو هذا جيد وهذا مخلط، خلط من أنواع مختلفة، فما حكم ذلك؟ قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع، كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، تمر الجمع، الجمع يعني المجمع من أنواع، وغالبا مثل هذا يكون في الزكاة، تأتي الزكوات ويختلط أنواع من التمور ثم تعطى لمن هو مستحق لها، فيكون التمر مجمع ليس نوعا واحدا، ويكون خلط من أنواع من التمور. قال وكنا نبيع صاعين بصاع، صاعين أي من الخلط بصاع من الجيد، ويكون تنازل عن هذا الصاع مقابل ماذا؟ الجودة التي في الآخر. فكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صاعين بصاع، لا صاعين بصاع، لأن صاعين بصاع معنى ذلك أنه أخذ ربوي بربوي من جنسه، أخذ ربوي بربوي من جنسه مع زيادة، أخذ ربوي بربوي من جنسه مع زيادة، هذا صاع وهذا صاعين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الأجناس الربوية في حديث أبي سعيد وأيضا غيره في الصحيحين وغيرهما قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. فإذا هذه الأجناس الربوية الستة وقاس عليها أهل العلم ما اشترك معها في العلة، ما اشترك معها في العلة، والعلة هي الوزن والكيل، فما اشترك معها في العلة يأخذ الحكم نفسه. فإذا باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون لابد من التقابض والتماثل. فلو باع ذهبا خاما بذهب مصنع، الذهب المصنع فيه عمل، فيه جهد، فلو باع ذهبا مصنعا بشكل جميل وتعب عليه بذهب خام، وزاد في الذهب الخام، زاد في وزن الذهب الخام مقابل التصنيع، هذا لا يجوز، لأن لا بد أن يكون مثل بمثل، ولا بد أن يكون أيضا يدا بيد، لا بد أن يكون مثلا بمثل، ولا بد يعني لا بد من التماثل ولا بد من التقابض في نفس المجلس. ومثل ذلك التمر بالتمر، التمر بالتمر هذا جنس ربوي اتفق في الجنس، فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. فإذا أخذ مثل ما جاء هنا صاع بصاعين، إذا أخذ صاع بصاعين فهذا يسمى ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل، لأن ربا الفضل الزيادة في البدلين، زيادة في البدلين الربويين المتفقين في الجنس، الزيادة في البدلين الربويين المتفقين في الجنس، فإذا زاد فهذا ربا الفضل، لأن هذه الزيادة ليس لها عوض، ليس لها مقابل، فهي ربا، فهي ربا، والربا هنا ربا فضل. قال وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم، ولا درهمين بدرهم. كانوا يبيعون صاعين بصاع من التمر، فحذرهم عليه الصلاة والسلام من ذلك، لأن هذا من الربا، وهذا في المكيلات، والدراهم في الموزونات، الدراهم من الفضة، فبيع درهمين بدرهم ما يجوز، لا بد من التماثل والتقابض، لا بد من التماثل والتقابض، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي، آكل الربا وموكل الربا كلاهما سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب موكل الربا. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. قال باب موكل الربا، باب موكل الربا، وموكل الربا هو من يدفع لغيره زيادة ربوية، من يدفع لغيره زيادة ربوية بسبب مثلا حاجته للمال، يدفع لصاحب المال زيادة، يقول له أقرضني مثلا 1000 ريال أعطيك إياها بعد شهر 1100 ريال، هذا موكل للربا. والأول الذي أخذ منه آكل للربا، آكل للربا، وموكل الربا وآكل الربا سواء في الإثم، آكل الربا وموكل الربا سواء، ومر معنا الآخذ والمعطي سواء، الآخذ والمعطي سواء. فهذه الترجمة في موكل الربا قال عن أبي جحيفة أنه اشترى عبدا حجاما، اشترى عبدا حجاما أي يحترف سنة، يحترف الحجامة، فأمر بمحاجمه فكسرت، والمحاجم هي أدوات الحجامة، المحاجم أدوات الحجامة، أمر بها فكسرت، ومعلوم أن إذا كسرت انتهى العمل تعطل، لأن الحجم بالمحاجم، إذا ما وجدت المحاجم فالعمل لا يوجد، فكسرها أي حتى لا يعمل الحجامة. فأمر بمحاجمه فكسرت، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب أي أن ثمن الكلب لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإنسان أن يبيع كلبا ويأخذ مقابله ثمنا، هذا ثمن لا يجوز، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وثمن الدم، وهذا موضع الشاهد، وثمن الدم أي ثمن الحجامة التي هي عبارة عن استخراج للدم الفاسد، استخراج للدم، فقال وثمن الدم. ولعل أبا جحيفة رضي الله عنه فهم أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، فلذلك كسر هذه المحاجم، واستدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لكن سيأتي معنا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى، حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه، وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. فالنهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، وأن ثمن الحجام ليس من المال الجيد، وإن كان ليس بمحرم، وإن كان ليس بمحرم. قال ونهى عن الواسمة والموسومة، الواسمة أي من تباشر هذا العمل، والموسومة أي من يصنع فيها الوسم، والوسم هو عبارة عن غرز للجلد بالإبرة على أشكال معينة، ثم يحشى بكحل أو ألوان أخرى، فيصبح المكان الذي وشم بحسب الشكل الذي طلبه الواشم، فيوضع في اليد أو في الرجل أو في العضد أو نحو ذلك. فجاء في ذلك النهي عنه، وجاء اللعن لفاعله، أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواشمة والمستوشمة، واللعن لا يكون إلا في كبير، هذا دليل على أن الوشم والاستيشام كل منهما كبيرة، والواشمة والموشومة ملعونة بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتخصيص النساء بالذكر هنا بقول الواشمة والمستوشمة لأن ذلك في النساء أكثر، ولهذا خصصنا بالذكر، لأن الحكم خاص بهن، وإلا الحكم يتناول أيضا الواشم والمستوشم من الرجال، ففيه اللعنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وآكل الربا وموكله، أي ونهى عن آكل الربا وموكله. وآكل الربا أي من يأخذ الربا وإن لم يأكله، لكن ذكر الأكل لأنه يعني أخص أو أشهر أوجه الانتفاع، فخصه بالذكر، وإلا لو أخذه واشترى به ثيابا أو متاعا ولم يستعمله في الأكل فيعد آكلا للربا. وموكله أي من يقدم هذه الزيادة الربوية, فكلاهما جاء النهي عن نهيهما عن ذلك, بل جاء في الأحاديث الصحيحة لعن هذا وهذا وأنهما في الإثم سواء. قال ولعن المصور, والمراد بالمصور أي مصور ذوات الأرواح, سواء كان ذلك نقشا أو رسما, سواء كان نقشا على حجر أو على خشب أو نحو ذلك, أو كان ذلك رسما على حائط أو على لوحة. واللعن لا يكون إلا في كبير, وقد جاء في النهي عن التصوير وعقوبة المصور أحاديث كثيرة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال رحمه الله تعالى: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا أي يذهب الله البركة, يذهب الله البركة ويهلك المال الذي دخل فيه الربا. فالمال الذي ناله وحصله صاحبه عن هذا الطريق, طريق الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى, مال ممحوق البركة وعرضة للزوال. وصاحبه أيضا إذا أكل واستفاد منه تضرر بذلك, لأنه سحت وحرام, تضرر باستعماله في الدنيا والآخرة, في الدنيا والآخرة. والمرابين وصف قيامهم من القبور في الآية الكريمة: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا صفة قيامهم من القبور, قيل لثقل بطونهم بهذا المال الخبيث السيء الذي كانوا يتعاطونه, فيقومون على هذه الصفة من القبور والعياذ بالله. فالربا ممحوق البركة, حتى وإن كان يرى صاحب الربا أن أمواله تزيد, أن أمواله تزيد, وأن ظاهر صنيع الربوي رصيده في الأموال ومؤشر الرصيد في الأموال في الزياد, هذه الزيادة كلها ممحوقة البركة. بالمقابل ويربي الصدقات. الصدقات ظاهر الأمر أن عندما يتصدق وينفق أن المال نقص وقل المال بسبب الصدقة التي قدمها, هذا ظاهر الأمر. وفي هذا قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. الصدقة لا تنقص المال, لأن الصدقة سبب لنماء المال وبركته, سبب للنماء في المال. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه, أي يعوضكم الله عليه ويبارك لكم في هذا المال ويكون سببا لنمائه وزيادته. قال عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أي أن الحلف, ولا سيما الحلف الكاذب, هذه بضاعة جديدة وهذه بضاعة ثمينة وهذه بضاعة نفيسة وهذه بضاعة إلى آخره, وهذه ثمنها والله رخيص جدا وليس هذا هو ثمنها, وأشياء من هذا القبيل يكون سبب لنفاق السلعة، لأن الناس ينخدعون بهذه الأيمان ويغترون بها، ينخدعون بهذه الأيمان ويغترون بها، فالسلعة تمشي في السوق وتروج، تمشي في السوق وتروج من نفقة إلى راج، منفقة للسلعة سبب لأنها تروج في الناس، ويقبل الناس على الشراء، يحلف أنها جيدة وأنها أن هذا سعرها وأن لا يوجد مثلا في السوق مثلها وإلى غير ذلك من الكلام، فالسلعة تنفق أي تروج بين الناس، لكن البركة تذهب. قال وممحقة للبركة أي سبب لمحق البركة، البركة تذهب لا تبقى. نعم يا ظاهر الأمر أن سلعته راجت ونفقت وأخذها الناس بسرعة، لكن هذا المال الذي حصله بهذه الطريقة مال لا بركة فيه، مال ذهبت عنه البركة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر القين والحداد. والحداد. ذكر القين والحداد. قال عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. فقال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: باب ذكر القين والحداد. القين هذا يطلق على العبد ويطلق على الحداد، يطلق على العبد ويطلق أيضا على الحداد، يقال للعبد قين ويقال للحداد أيضا قين. والعطف هنا قال ذكر القين والحداد، عطف تفسير، عطف تفسير، فالمراد بقوله القين أي الحداد وليس العبد. قال عن خباب: كنت قينا في الجاهلية، أي أعمل صنعة الحدادة، أعمل حدادا، كنت قينا في الجاهلية أي أمارس صنعة الحدادة، والحداد يصنع الدرع ويصنع السيف ويصنع الآنية، يصنع أشياء كثيرة من الحديد، يصنعها من الحديد. قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، أي أنه صنع له شيء من الحديد وكان له مال ولم يوفه إياه، ولم يوفه إياه، وجاء في بعض الروايات أنه أن هذا الدين أجرة سيف صنعه له، أجرة سيف صنعه له. والعاص بن وائل هذا هو والد عمرو بن العاص الصحابي المشهور رضي الله عنه، والد عمرو بن العاص بن وائل السهمي. قال: فأتيت أتقاضاه، يعني أطلب حقي منه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. لا أعطيك أي حقك الدين الذي لك، لا أعطيك إياه حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. ومعنى لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث أي لا أكفر أبدا، لا أكفر أبدا، يعني سأبقى على إيماني، ولو مت وبعث فأنا باق على إيماني، لا أتغير، لا أتغير أبدا مهما كان الأمر، لا أكفر حتى يميتك، حتى يميتك الله ثم تبعث. وكأنه والله تعالى أعلم اختار هذه اللفظة حتى يميتك الله ثم تبعث، اتخذ هذه اللفظة لنوع من الزجر له والتخويف، وأنه كان يقول: انتبه، انتبه، فوراءك موت، وراءك بعث، وقوف بين يدي الله، لا تستمر على الكفر، فاختار هذه اللفظة والله تعالى أعلم كنوع من الزجر والتخويف له، أن وراك موت وراك بعث وفي البعث جزاء وحساب. فأخذ يسهر ويتهكم يقول دعني، يقول ساخرا ومتهكما دعني حتى أموت وأبعث فسأوت مالا وولدا فأقضيك، يعني هذا يقول سخرية وتهكما دعني إلى حتى أموت وأبعث وسأوت إذا بعثت المال وهناك أقضيك الشيء الذي لك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني إذا بعثت لأوتين مالا وولدا، أي مثل ما آتاني في هذه الحياة المال والولد إذا أماتني وبعثني أيضا مثل هذا سيعطيني مال وولد، مثل ما أن أعطاني المال والولد في هذه الحياة أيضا في الحياة الآخرة كذلك يعطيني المال والولد. قال الله عز وجل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لأن هذا القول لو تين مالا وولدا يكون إما بالاطلاع على الغيب أو أن يكون له عهد عند الله أن يؤتيه ذلك، أن يؤتيه ذلك. فقال الله عز وجل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الخياط. قال عن أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. قال: باب ذكر الخياط. والمراد بهذه الترجمة جواز الإجارة على الخياطة، يعني أن يعطى الخياط الأجرة على هذا العمل، وأن يعمل إنسان هذا العمل الخياطة ويأخذ عليها أجرة، هذا عمل جائز. قال عن أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى الدعوة وقبلها، وهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، إلى ذلك الطعام. وذهاب أنس مع النبي إما باعتبار أنه تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعاه لا يمانع من ذلك، وإلا الأصل إذا جاء الضيف ومعه شخص آخر أو أشخاص يستاذن لهم أولا. قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. قرب إلى رسول الله نظير ما جاء في الآية الكريمة في إكرام خليل الرحمن عليه السلام لضيفه، قال: فقربه إليهم. وهذا أكمل في الإكرام، هذه الطريقة أكمل في إكرام الضيف، وإن كان في بعض المناطق أو في عدد من المناطق ينقل الضيف إلى مكان آخر ليأكل أو ليتناول الطعام، لكن الأكمل في الضيافة أن يقرب إليه الطعام، يؤتى له فيه في المكان، لا يطلب منه الانتقال إلى مكان آخر ليتناول فيها الطعام، وإنما يقرب إليه، هذا أبلغ في إكرام الضيف. وهنا قال: فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دبا وقديد، الدباء معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الدباء. والقديد من القد، وهو القطع، القطع بالطول، والمراد بالقديد اللحم الذي قطع شرائح ورش عليها ودر عليها الملح ثم نشر في الشمس حتى يجف. وكانت هذه الطريقة هي الطريقة التي تفعل لحفظ اللحوم فترة أطول، وإلا فإن اللحم لو ترك على حاله تعفن ولم يعد صالحا للاستعمال، فكانوا من أجل حفظه مدة أطول يقدد اللحم، يجعل قديدا شرائح ثم يرش عليها الملح ثم ينشر على حبل أو نحوه في الشمس حتى يجف، فإذا جف أصبح صالحا للاستعمال ويبقى مدة طويلة. ومثل هذا النوع من اللحم قل أو ندر في هذا الزمان لوجود آلات الحفظ الجديدة، الثلاجات في البيوت فتحفظ في الثلاجة التي هي ثلاجة التبريد، أو الثلاجة الأكثر وهي ثلاجة التجميد، الحفظ فيها يكون فترة أطول. وهذا من النعم التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان. أما قديما فكانت هذه وسيلة حفظ اللحم، يجعل قديدا. قال: ومرقا فيه دبا وقديد. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا من حوالي القصعة. والذي يظهر أن تتبع من حوالي القصعة أي من الطرف الذي يليه، من الطرف الذي يليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث قال: سم الله وكل مما يليك. فكان يتتبع حوالي القصعة أي الجهة التي تليه. قد يكون على القصعة إنما جلس النبي عليه الصلاة والسلام وأنس فقط، وقد يكون جلس معهم المضيف الذي هو الخياط، فتكون الطرف الذي يلي الإنسان أوسع. لكن لو كان القصعة اجتمع عليها عدد من الأضياف ومتراصين، إذا كانوا قد اجتمع عليه عدد من الأضياف وهم متراصين في اجتماع مع القصعة، لا يستطيع الإنسان أن يتتبع طرف حوالي القصعة لأنه متراصين فيها. أما إذا كان القصعة عليها ثلاثة فيمكن أن يتتبع حوالي القصعة من الطرف الذي يليه. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، أي من ذلك اليوم حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، وقع في نفس أنس رضي الله عنه حب الدباء. والشاهد من الحديث للترجمة أول الحديث قال: إن خياطا، فهذا فيه جواز الخياطة وجواز الإجارة على الخياطة، وأن هذا من العمل التي أو من الأعمال التي أباحها الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك،